الحالات حتى يتبين لنا رشدنا. هذا ما سنقف به مع الشيخ محمد صالح المنجد، فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ. حياكم الله. القرآن أسهب في آيات عدة حول هذه المسائل، مسألة الطلاق والإلاء، وهل الطلاق يكون مرة أو مرتان؟ نريد مقدمة لهذا الموضوع، فتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالله سبحانه وتعالى قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فأخذ الله ضلعا من قفص آدم الأيسر وخلق منه حواء وخلق منها زوجها. والذكر والأنثى سكن لبعضهم البعض. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه العلاقات الزوجية العظيمة قد يعتريها ما ينغصها ويعتريها ما يفسدها. لقد حفر القرآن واقف هذه. فمثلا إذا أخذنا قول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. هذه الآيات تتحدث عن حالة تكون بين الزوجين أحيانا يحلف الرجل أنه يترك وطأ زوجته، فإذا الإيلاء هو الحلف على ترك وطأ الزوجة. بعض الناس قد يغضب من زوجته فيحلف بالله العظيم أن يتركها، بعضهم قد يتعمد تركها ويريد الإضرار بها، بعضهم قد يسافر عنها، بعضهم يهملها إهمالا، وبعضهم يتركها انتقاما. فقال الله: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. فهذا إذن الذي يحلف على ترك وطئ زوجته، والمقصود بذلك الزوجة الحرة. وقد علم الله ما يكون بين الزوج والزوجة من المغاضبة، وأن بعض الأزواج يمتنع عن إتيان زوجته بالحلف، ويقسم بالله العظيم أن لا يقربها، ويحلف بالله العظيم أن لا يطأها، ويحلف برب العالمين أن لا يأتيها. فما هو الحل لهذه الحالة؟ قال الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا، يعني انتظار، أربعة أشهر قمرية، يعطى مهلة لعله يعود إلى الزوجة، لعله يراجع نفسه، لعله يندم على ما حصل منه من التسرع، لعلها تحاول استعطافه وتحاول العودة إليه واستمالة قلبه. قال: فإن فاءوا، يعني رجعوا إلى زوجاتهم، فإن الله غفور رحيم، يعني غفور لما حصل من التقصير في حق الزوجات والتجرؤ على الحلف بحرمانهن من حقهن، رحيم بالأزواج حيث بين لهم الحكم والكفارة، وبالزوجات حين جعل أمد الإيلاء أربعة أشهر لا تجوز الزيادة عليها. فهذه إذن الحل لقضية إهمال الزوجة. بعض الناس يحلف بالله ما يأتي الزوجة، بعض الناس يهملها ولا يأتيها ولا يسأل عنها وهو مع زوجة أخرى، أو أنه مسافر والعياذ بالله في المحرمات، أو أن عنده إرادة للإضرار فهو يهمل الزوجة إهمالا تاما المدة الطويلة. فهذا وقت الله له أربعة أشهر. نعم. إذا خلال الأربعة أشهر ما رجع ما عاد، ما الحل الشرعي؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإن فاءوا، يعني رجعوا، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا رفض الزوج أن يرجع إلى زوجته بعد الأشهر الأربعة يلزمه القاضي بالطلاق، فيقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق. فإذا قال لا أريد أن أرجع فيقال له طلق، فإن رفض الطلاق طلق عليه القاضي يعني رغما عنه. طبعا هذا فيه يعني عدل الله عز وجل ومنع الله تعالى لظلم الأزواج، لأن ما يجوز أن تبقى المرأة معلقة، خصوصا في زمن مثل هذا الزمان الذي كثر فيه المغريات والشهوات وانتشرت المحرمات، وبقاء المرأة معلقة هكذا يجعل سبل الحرام عليها والمتربصين من أهل الشر يريدون بها شرا، وهي والعياذ بالله إذا لم تجد زوجا يضمها فربما تنزلق. إذا بعد ذلك فضيلة الشيخ حدث الطلاق، ما الذي يجب على المرأة أن تفعله؟ إذا حدث الطلاق تدخل المرأة في العدة، والعدة ثلاث حيضات، وقال بعض العلماء ثلاثة أطهار، فهذه المدة مدة تربص انتظار بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. فضيلة الشيخ قد يثير هذا سؤالا عن أولئك الذين يسافرون ويتركون زوجاتهم أكثر من 4 أشهر أحيانا. نعم، بعض الناس قد يعني يسافر لطلب الرزق، ككثير من العمال والموظفين الذين يأتون من بلدان أخرى إلى بعض البلدان مثلا الخليجية أو غيرها من العمل، يسافرون إلى الخارج العمل. أحيانا يسافر للدورة دراسية مثلا ويترك زوجته، فبطبيعة الحال يتأخر عنها مدة من الزمن. الآن هذه المدة التي يتغرب فيها العامل للعمل أو يتغرب فيها الطالب للدراسة ويترك زوجته في البلد، الأمد المسموح بترك الزوجة فيه في من خلال هذه الآية 4 أشهر. إذن لا يجوز للزوج أن يترك الزوجة أكثر من 4 أشهر. يعني الله عز وجل يعلم حقيقة نفوس النساء وكم تصبر المرأة عن زوجها، فهي ممكن تصبر 4، يعني كما قالت حفصة لعمر لما سألها كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت 1 و2 و3، ثم بعد الرابع لا صبر، ينفذ الصبر. فجعله عمر أمدا للبعوث، فقال بعضهم 4 وقال بعضهم 6، فجعل شهر الذهاب وشهر العودة، يعني شهر الذهاب لكان من المدينة مثلا إلى الشام لأجل الغزو، و4 أشهر يمكث في الغزو، وشهر يرجع صاروا 6. فقال بعضهم 4 وقال بعضهم 6. هذا هو أقصى ما يغيب به الرجل عن زوجته. طبعا ممكن يغيب لطلب العلم، ممكن يغيب للسفر التجارة والرزق، ممكن يغيب للجهاد مثلا، ممكن يسافر أسفار الدعوة مثلا. في هذه الحالة المرأة إذا وافقت على البقاء أكثر من 4 أشهر فالحمد لله، يعني يقول لها مثلا يا بنت الحلال أنا عقدي مع الشركة هذه 1 سنة وما يعطونني إجازة إلا بعد 11 شهرا، يعني أكثر من 4 وأكثر من 6، وبعض العمال لا يأخذ إجازة الشهر إلا بعد 2 سنين، يعني يقولون له في كل 2 سنين شهر إجازة، هذه 2 سنين. بعض الناس يعني من ربما يكون من أهل اليمن أو من غيرها يمكن 4 سنين و5 سنين ما يذهب إلى بلده، طبعا تاركا زوجته هناك. و كنت أمازح مرة واحدة من هؤلاء، قلت له لماذا تتركون زوجاتكم هذه المدة الطويلة يعني في اليمن سنين طويلة؟ قال ألا ترى أن الله قال ربنا باعد بين أسفارنا لما نحن تركنا البلد ومشينا نريد أن نذهب للخارج فكتب علينا. فالشاهد أن غياب عن الزوجة فترة طويلة سلبي جدا. لكن المرأة لو رضيت، لو قالت فعلا يعني يا زوجي أنت يعني تقديرا لظروفك ووضعك، نعم، وطلب الرزق أنت تذهب لطلب الرزق وأنا أنتظرك وأسامحك وأأذن لك وأرضى بهذه المدة، فإذا لا إشكال. لكن إن ما رفضت قالت أنا لا أصبر لا أصبر، فيقال هنا للزوج، إما أن ترجع إلى زوجتك، وإما أن تخيرها، تقول لها الآن إما ترضي بذهابي أو أطلقك. ما يجوز أن يحبسها وهي غير راضية، ما يجوز، هذا ممكن يسبب وقوعها في الحرام. فإذا رضيت فالحمد لله، وإذا لم ترضى لا بد أن يخيرها. لا بد. قبل أن ننتقل إلى الآية الأخرى، فضيلة الشيخ، ما الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية؟ طبعا الآن هذه الآية تحكي علاج يعني مشكلة اجتماعية، نحن الآن نرصد مشكلات اجتماعية، نذكر علاجها على ضوء هذه على يعني علاج المشكلات على ضوء الآيات مهم جدا، وهذا أسلوب لا بد أن يتبع، لأن الله بصير بالعباد وهو يعلم ما يصلحهم. طبعا نحن نرى في هذه الآية للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أن الله سبحانه وتعالى حرم ظلم الزوج، وقد كان الواحد من أهل الجاهلية إذا أرضبته زوجته حلف أن لا يطأها، وربما تركها معلقة السنة والسنتين، فأبطل الله هذه العادة وجعل للممتنع من زوجته أمدا، فإما أن يرجع وإما أن يطلق حتى لا يقع عليها الضرر. وكذلك نرى من هذه الآية أن الإيلاء ليس من المعاشرة بالمعروف، لكن قد يكون أحيانا وجيها إذا لزم للتأديب. يعني لو واحد قال مثلا ما في حالة الزوج يمكن أن يعرض عن زوجته أو زوجاته، يعرض عنهن، لا يأتيهن، يقاطعهن، فيقال نعم إذا لزم للتأديب. كما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آذته بعض زوجاته بالإكثار من سؤال نفقة لا يملكها، وحصل بينهن من شدة الغيرة أشياء آذت النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة تحريم ماريا وتحريم العسل، فانتهز فرصة علة نزلت به فامتنع عنهن شهرا تأديبا لهن، كما روى أنس رضي الله عنه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة له، يعني غرفة علوية، 29 ثم نزل، يعني إلى أهله، كما في البخاري. وجاء بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقربهن شهرا. وفيها طبعا هذه القصة والآية للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر، أن الذي يحلف أن لا يقرب امرأته أقل من أربعة أشهر لا ينطبق عليه حكم الإيلاء، لأن الإيلاء هو ما يكون أربعة أشهر وتزيد، فهنا يخير بين العودة وبين الطلاق. ونلاحظ نكتة لطيفة في قوله تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله غفور رحيم، أن رجوع الإنسان عن خطئه سبب لمغفرة الله تعالى سبحانه. الآن ننتقل وانتقلنا للآية الثانية، قال المولى سبحانه وتعالى وإن عزموا الطلاق، يعني بعد فترة الإيلاء هذه فترة الشيخ. نعم، إذا انتهت الأشهر الأربعة قلنا له راجع زوجته، قال لا أريدها، قلنا له إذا انطلق، يعني تعليق المرأة لا يجوز، إذا انطلق. قال تعالى وإن عزموا الطلاق يعني قصدوه، طبعا هذا فعل شرط، وإن عزموا فأين جوابه؟ محذوف تقديره فليوقعوه، وإن عزموا الطلاق فليوقعوه، والله تعالى سميع عليم، يعني سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم. طبعا لو واحد سأل قال هل مضي الأشهر الأربعة هذه يوقع الطلاق تلقائيا؟ فالجواب لا، يعني لا بد من عزمه، لا بد من عزمه على الطلاق وتلفظه به. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه إذا آل الرجل من امرأته، يعني امتنع عن وطئها بالحلف، لم يقع عليه الطلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، يعني عند انتهائها يوقف عند القاضي، فإما أن يطلق وإما أن يفي، يعني يرجع إلى معاشرة زوجته. فإن رفض الطلاق أجبره القاضي عليه، لأنه لا يجوز تعليق الزوجة في الإسلام. وهنا يطلق رغما عنه طلقة رجعية عند جمهور العلماء، يعني طلقة يتمكن معها من المراجعة، وإذا قال فإن عزموا الطلاقة. نعم فضيلة الشيخ، هنا كأني ألمح فائدة أن الطلاق يكون في هذه الحالة ابتداء بيد الزوج، بلا شك، لأن المرأة لا تطلق نفسها ولا تزوج نفسها، فالطلاق بيد الزوج والنكاح بيد الولي والزوج. ولذلك قال فإن عزموا الطلاق، فإذا هو الذي يطلق. هل من فائدة في هذه الآية قبل أن ننتقل إلى الآية الأخرى فضيلة الشيخ؟ يعني عرفنا أن الإيلاء بعد الأشهر الأربعة حرام، لأن هذا الأمد أربعة أشهر. لكن ممكن أيضا نفهم من الآية أن الله عز وجل لا يحب الطلاق، لأنه قدم ذكر الفيئة والرجعة للزوجة عليه، وأن الرجوع إلى الزوجة أحب إلى الله من الطلاق، لأن الله ذكره أولا وقال معه ذكر معه المغفرة والرحمة، معنى ذلك الذي يرجع إلى زوجته أحسن. قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، كان في تشجيع للعودة بلا شك بلا شك، والجزاء من جنس العمل. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن رجعوا إلى زوجاتهم عاد الله عليهم بالمغفرة. وطبعا أخذ العلماء من الآية أنه لا يجوز للزوج أن يتأخر عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها، كالسفر في طلب الرزق أو عند حصول الأمر الطارئ ونحو ذلك. إذن بعض الأزواج يعني مع الأسف بسبب المعاصي وانتشار الموبقات وانتشار الأفلام وانتشار القنوات وانتشار الأسفار يعني يقع في محرمات متعددة ويبقي زوجته هكذا دون وطء، وللمرأة حاجة، وهذا لا يجوز، هذا ظلم. ولذلك أخذوا منها أنه لا يجوز أن يطيل عليها المدة وأن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، وهذه مدة الانتظار عرفنا إذن الزوجة بالموضوع. نعم. قبل أن ننتقل إلى الآية الثانية أستأذنكم فضيلة الشيخ لهذا الفاصل، ثم بعد ذلك نواصل الحديث. أخي المشاهد أختي المشاهدة، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. ومرحبا عودا إلى موضوع حلقة هذه الليلة. فضيلة الشيخ، حقيقة ما يقع في المجتمع هو الجهل بحقيقة الطلاق وفهمه، فنريد أن نعرف المطلقة وعدتها. طيب، من خلال الآية، والمطلقات جمع مطلق، ماذا تفعل؟ يعني ماذا يفعلن بأنفسهن إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية؟ والآية هذه من سورة البقرة، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هي تتحدث عن نوعية معينة من المطلقات، لأن المرأة المطلقة قد تكون حرة وقد تكون أمة، قد تكون حاملا وقد تكون حائلا يعني ليس في بطنها جنين، وقد تكون تحيض وقد تكون صغيرة لا تحيض أو كبيرة يائسة لا تحيض، وقد تكون مدخولا بها وقد تكون المطلقة غير مدخول بها، عقد عليها وطلقها من غير دخول. هذه الآية تتناول تحديدا المطلقة الحرة غير الحامل المدخول بها التي تحيض. طيب، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا نحن الآن نقول لهؤلاء الذين يعانون من مشكلات اجتماعية، والطلاق مع الأسف كثير، وكل ثلاث زيجات تفشل واحدة منها حسب الإحصاءات، وبعض الناس يطلق ولا يبالي، وبعض النساء لا تعرف ما هي أحكام الطلاق، وربما يؤدي إلى بقائها معه بالحرام، وربما يؤدي إلى فوات حق بسبب الجهل. فالآية هذه تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن، إذن في فترة انتظار بعد الطلاق. بل قصة عجيبة فضيلة الشيخ، أنني سمعت امرأة تقول أن زوجي طلقني وهو يريد مراجعتي، هل يلزمني أقول زوجتك نفسي؟ فانظر إلى مدى جهل بحقيقة عودة المطلقة. أيضا كيف يعود أو كيف يرجعها؟ هذه قد يحدث عند البعض فيها وقوع في أخطاء نتيجة عدم العلم بالأحكام. فالمطلقات يتربصن بأنفسهن، ينتظرن في العدة، ويحبسن أنفسهن عن أي زواج جديد. لكن كم مدة الانتظار هذه؟ قال 3 قروء، يعني 3 حيضات. وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وكثير من العلماء. وقال بعضهم 3 أطهار كما هو قول الشافعي ومالك وآخرون. ويدل على أن الأقراء هي الحيضات قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لما شكت إليه الدم، يعني النزيف المستمر، قال إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرؤ إلى القرؤ، رواه النسائي. فإذا هذا ماذا تفعله الزوجة لنفسها إذا طلقت الطلقة الأولى أو الثانية؟ أن تتربص 3 حيضات. نعم. مما ذكرت فضيلة الشيخ من أنواع المطلقات من تكون ربما حامل، هناك حمل، وربما يكون لا يوجد حمل، فهل الشريعة راعت هذه الحالة؟ في الطلاق إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا كانت حائل يعني غير حامل فإن عدتها 3 حيضات. ربما البعض يكتم هذا الحمل رغبة، من النساء بعض النساء تكتم هذا الحمل رغبة في تحصيل الطلاق، فما الحكم فضيلة الشيخ؟ ربما تكتم الحيض، ربما تكتم الحمل لأغراض. ولذلك الله عز وجل قال ولا يحل لهن، يعني المطلقات، أن يكتمن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحبل أو الحيض، لأن ماذا يوجد في الرحم؟ إما حبل وإما حيض. قال إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كان هناك خوف من الله وإيمان به وإيمان باليوم الآخر فلا يكتمن لا الحيض ولا الحمل، وهذا إغراء لهن بالتزام الحكم، وفيه تهديد لهن، يعني إن كنا صادقات في الإيمان بالله والآخر فلا يكتمن أمر الحمل ولا حقيقة الحيض. فلا يحل المطلقة أن تقول إني حائض وليست بحائض، ولا العكس، ولا أن تقول إني بحبلة وليست بحبلة، ولا العكس. ممكن نقول أشد من ذلك تلك التي تتعمد إسقاط الجنين؟ طبعا، لأن هذا في حق للزوج، وإذا كان هذا الجنين نفخ فيه الروح فيكون قتل نفس. في الآية ذكر فضيلة الشيخ قال وبعولتهن، ماذا نستفيد بذكر البعولة هنا في الآية مع أن هناك طلاق؟ أن الزوج، أن البعل طبعا هو سيد المالك، أن المطلق طلاقا رجعيا لا يزال يطلق عليه زوج. ليه؟ لأن المرأة لا زالت في عصمته. قال وبعولتهن أحق بردهن، فما نفى عنهن أن الذي طلقها هو بعل لها، ما نفى عنها أنه بعل لها مع أنه طلقها. لماذا؟ لأن لا تزال في العدة، والطلاق رجعي فلا تزال في عصمته، يستطيع أن يردها متى ما أراد. فضلت الشيخ، هل يشترط ابن الزوجة؟ وإذا هل أرادة الإصلاح أيضا مطلب لتحصيله؟ وماذا لو أنه أراد بالإرجاع مزيد الإضرار بها؟ الله عز وجل لما قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أجابت هذه الآية عن هذا السؤال. لأن الآن بعض الأزواج إذا طلق زوجته يندم ويريد أن يرجعها، وهي لا تريده أحيانا وتريد الافتكاك منه، فقد يسأل هل يشترط أن تأذن؟ لا يشترط أن تأذن في الرجعة، لا يشترط الإذن. ليه؟ لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن، وكلمة أحق يعني أولى، حتى من نفسها، بعلها أحق بردها من نفسها، يعني سواء كانت راضية أو غير راضية لا زالت في عصمته، لا زال له عليها ملك وسلطان، ويملك أن يردها. هي الآن لما طلقت في العدة لا زالت زوجة لكن ناقصة، ليست زوجة كاملة، ناقصة، لكن ما خرجت من عصمته، لا زالت زوجة. عندما يراجعها ويقول راجعتك ويشهد على ذلك، ترجع زوجة كاملة كما كانت. هذا الإرجاع ما يشترط فيه إذن الزوجة. متى يشترط إذن الزوجة؟ لما تنتهي العدة، ما يراجعها حتى تخرج من عدتها فيقول أريدها، نقول بعقد جديد. فيقول لا بد من رضاها، نقول لا بد من رضاها. طيب، ولكن في عدة الطلاق الرجعي ولو ما كان ابن الزوجة شرط، لكن لا بد من شرط آخر، ما هو؟ ذكره الله عز وجل فقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم نعم، إصلاحا. إذن إذا أراد المعاشرة بالمعروف يجوز، أما أن يقصد المضارة ويقول أنا رح أوريك سأطلقك وأخليك في العدة وإذا قاربت تنقضي سأعيدك، وإذا ألححتي وأحرجت سأطلق، وإذا قاربت العدة أن تنقضي سأعيدك، وهكذا وليس له رغبة فيها، لا يقصد إلا المضارة وتطويل العدة وحتى يلجئها إلى طلب الخلع لتدفع له المهر وهو الذي لا يريدها. طيب إذا كنت لا تريدها لماذا تحبسها؟ إذا كنت لا تريدها طلقها ووفي لها مهرها، أما أن تعيدها وتمسكها لكي تطول عليها الوقت بلا فائدة للمضارة وأن تدفعها وتلجئها إلى أن تدفع لك المهر فهذه المضارة لا تجوز. ولكن لو كانت هي التي لا تريده، هو يريدها وهي لا تريده، هي التي طلبت الخلع، الحكم حكم آخر. كان يفهم من قول المولى سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، حفظ حقوق المرأة في هذا الموضوع، حفظ حقوق الطرفين. ولهن مثل الذي عليهن، ولهن يعني للزوجات حقوق مثل الذي عليهن، يعني لعلنا نفهم أن بعضهم يقول أن بما أن الطلاق فعل في موضوع ويده في الزوج، إذن الزوجة تكون هنا في الجانب الأضعف، لكن الآية حفظت حقها، أليس كذلك؟ بلى، لكن أيضا أشارت إلى حق الزوج. ولهن يعني من الحقوق مثل الذي عليهن من حقوق الأزواج، يعني هذه الحقيقة العبارة بليغة جدا، لأنها على وجازة لفظها وقلة هذه الكلمات حوت من المعاني الشيء العظيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كلمة واحدة بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس من النفقة والكسوة والمهر وحسن العشرة وما عرفه الشرع، ما عرفه الشرع وتعارف عليه الناس من النفقة والكسوة والمهر وحسن العشرة. أما قوله وللرجال عليهن درجة، هو لما ذكر بحقوق المرأة وحقوق الزوج بين فضل الرجل هنا بقوله وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة؟ هذه قوة العقل وقوة الخلقة وعظم الحق، وهذا هو الغالب. يعني الغالب أن الرجل أقوى جسما والعضلات والقوة البدنية من المرأة، وكذلك في العقل والتدبير والحفظ الرجل أقوى، وهذا يعطي قدرة على كسب العيش وطلب الرزق أكثر من المرأة. المرأة ليس عليها النفقة، الرجل عليها النفقة، طبيعتها تختلف. وهذه الدرجة في الدنيا، يعني بمعنى أن التفضيل هنا ليس تفضيلا أخرويا في الجنة، لا كما يعتقده البعض. ولذلك بعض النساء تقول هذا يعني من مما يحصل من التذكير بحقوق الرجل، تقول طيب يعني نحن يعني ماذا لنا، يعني نحن مهضومات، يعني نحن مظلومات؟ تقول كلا وحاشا، لكن في الدنيا الله فضل الرجال بقوة العقل والجسم في الغالب، يعني قد توجد امرأة أقوى من رجل. يعني رأينا في الحج مثلا امرأة تشق الطريق لزوجها، هي التي تشق الطريق لزوجها، لكن ما هو الغالب؟ أن الرجل هو الذي يشق الطريق لزوجته. وللرجال عليهن درجة، وقد يعني يعني بعض النساء أذكى من زوجها، أذكى منه، لكن في الجملة في الغالب أن الرجل أقوى عقلا وجسما، ولذلك هو مهيأ أكثر لطلب الرزق والإنفاق على الزوجة. لكن هذه الدرجة ليست هذه الدنيا ليست في الآخرة، بمعنى أنه في الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعني الله عز وجل سيؤتيهم أجورهم على حسب أعمالهم، فقد تفوق الزوجة زوجها في الجنة وقد تكون فوقه بدرجات، وقد يدخل النار وتدخل هي الجنة. إذن التفضيل في الدنيا، وأما في الآخرة فهو بحسب الأعمال الصالحة، الإيمان والعمل الصالح. أخي المشاهد أختي المشاهدة، فاصل قصير ثم نواصل بعد ذلك استكمال المحاولة، فابقوا معنا. زخرفت جنات عدن أزلفت للمتقين، زخرفت جنات قناة النجم رؤية أصيلة لحياة جديدة. هذا البرنامج برعاية خطط المستقبل للتطوير والاستثمار العقاري نحو مستقبل أفضل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وعودا على موضوع حلقة هذه الليلة، الفراق بين الزوجين. فضيلة الشيخ، نستكمل الحديث حول ما يحدث من فراق بين الزوجين وما ألقت عليه الشريعة من ضوء لحل هذه المشاكل. ننتقل إلى آية أخرى قال المولى فيها سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ما مفهوم هذا العدد فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، قال تعالى: الطلاق مرتان. وهنا قد يستغرب بعض الناس ويقول: أليس الطلاق ثلاثا؟ فلماذا قال الطلاق مرتان؟ فالجواب أن الطلاق في أول الإسلام لم يكن مقيدا بعدد معين، فيحق للرجل إذا طلق زوجته أن يراجعها ما دامت في العدة ولو فعل ذلك 100 مرة. فلما حدث بسبب هذا أضرار على الزوجات وصارت معلقة، كلما دنت عدتها بعد الطلاق راجعها لإيذائها، أنزل الله هذه الآية وقصر الطلاق على 3 مرات، أباح الرجعة بعد 2 منها، وجعل بعد الثالثة بينونة وفراقا كاملا. فقال تعالى: الطلاق أي الذي فيه الرجعة كم مرتان، لكل واحدة منهما عدة، ولم يقل طلقتان، إشارة إلى عدم جواز إيقاع الطلقتين معا، ولم يقل طلقتان، إشارة إلى عدم جواز إيقاع الطلقتين دفعة واحدة. فإذا الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي فيه رجعة مرتان. الثالثة قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لعل يقودني هذا فضيلة الشيخ إلى سؤال يسمع بعض الناس كثيرا: ما هو الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي؟ الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو بعد أن تبين حملها، فلا يطلق في حيض ولا في نفاس ولا في طهر جامعها فيه ولا يدرى هل هي حامل أو لا، يطلق في طهر لم يجامعها فيه. وهذه قضية طهر بعض الناس بجهل قد يعني يخطر بباله أشياء، كما قال أحدهم لأحد المشايخ الذين يظهرون في التلفزيون رحمه الله، لما ركب معه في السيارة سيارة إجرة استوقف ركب معه، قال له السائق: أنت الشيخ فلان؟ قال نعم. قال أنت فلان الفلاني؟ قال نعم. قال أنت اللي تطلع بالتلفزيون؟ قال نعم. قال: جزاك الله خير، فهمتنا ونورتنا وعلمتنا، حنا في جهل. فالشيخ قال: هذا يعني هيئة أعرابي، يعني ليس من النوع الذي يمسك علما أو يفقه فقها. يعني قال له: أنت ماذا فهمت؟ ماذا تعلمت مني؟ قال: كثير كثير كثير يا شيخ. قال: يعني مثال، يعني أعطيني واحد من اللي تعلمت. قال: أعطيك مثال. حنا كنا يا شيخ إذا جاء الواحد يطلق هكذا، يعني متوضي ما هو متوضي يطلق، لكن بعد ما سمعناك وفهمنا وتنورنا وتعلمنا صار الواحد إذا جاي يطلق يتوضى بعدين يطلق. فقال الشيخ سبحان الله أنا قلت هذا؟ قال نعم أنا سمعتك بأذني. قال إيش سمعت؟ قال سمعتك تقول لا يطلق إلا على طهر. فقال يا أخي هي على طهر وليس أنت الذي يشترط أن تكون على طهر. أما هذا مطلق هذا محدث ولا ما هو محدث هذا ليست لا علاقة له بالطلاق. فإذا يعني في طهر الطلاق السنة في طهر لم يجامعها فيه يعني ما تكون حاض ولا أتاها. هذه إذا طلقت فعدتها ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات عند بعض العلماء. نعم. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعجب فضيلة الشيخ مما نسمع من حال الناس بعد عن هذه الآية ومدلولاتها. تماما تماما. الآن أكثر الطلقات تنتهي كيف؟ لعن وسب وشتم وطرد من البيت وأهلها يأخذونها رغما عن أنف زوجها و يعني نهاية مأساوية لعلاقة زوجية وسنوات من العشرة انتهت بطرد وسب وشتم وفضائح وتشهير بين الناس وكلام ونشر العيوب والذم من الطرفين على الألسن وفي المجالس. الله قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني اختصر لنا القضية بهاتين الكلمتين. إمساك بمعروف يعني بالعشرة الطيبة والحسنة، أو تسريح بإحسان يعني بترك العدة تنقضي، وعند ذهابها إذا انتهت العدة يمتعها عند الفراق بشيء يجبر كسرها ويطيب قلبها. قال ابن عباس رضي الله عنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة يعني قبل إيقاعها، فإما أن يمسكها إليه بمعروف فيحسن صحبتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. فإذا هكذا ينبغي، يعني واحد حتى لو طلق الزوجة تذهب من عنده وهي معززة مكرمة قد أعطاها مالا كسوة هدايا وهي رايحة الآن انتهت العلاقة. لكن مع الأسف الآن انظر إلى الطلقات كيف تنتهي الزواجات نهايات مؤسفة. بل ربما ظلمها وأخذ شيئا أعطاها إياها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن. ما هي الآداب في هذا الموضوع فضيلة الشيخ؟ لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا بغير رضا الزوجات مما أتيتموهن، يعني أعطيتموهن ووهبتموهن شيئا يعني لا قليلا ولا كثيرا، إلا أن يخاف. من الذي يخاف؟ الزوج أو الزوجة؟ يخاف من أي شيء؟ تخاف الزوجة أن تعصي الله في زوجها إذا استمرت معه فلا تطيع له أمرا وتظهر النشوز وسوء الخلق والكراهية للزوج. ويخاف الزوج ماذا يخاف؟ وأن يتعدى عليها ويعاقبها بأكثر مما تستحق. فهنا في هذه الحالة قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، ولاحظ خفتم يعني فيها ميم الجمع، خفتم الزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل الزوجة والحكمان والقاضي. فإن خفتم إذن المسألة فيها نظرة جماعية. فإن خفتم إذن المسألة هذه إنهاء العلاقة الزوجية ما هي فوضى، إنهاء على قضية الخلع هذه الآن التي ستأتي في الآية هذه صادرة عن نظر وتنفيس ورأي جماعي تشترك فيه هذه الأطراف كلها. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، خشي ذلك الزوج والزوجة والأقارب ومن تدخل للإصلاح والحاكم والقاضي ونحوهم ممن له صلة بالخلاف هذا. في هذه الحالة إذا كان استمرار الزواج ضرر على الطرفين، هي يمكن أن تعصي الله بعصيان الزوج تتمرد عليه وتصير ناشز ولا تطيق طاعته، وهو ممكن في المقابل أن يضربها ويظلمها. فلا جناح عليهما، لا إثم ولا حرج في هذه الحالة على الرجل أن يأخذ ولا على المرأة أن تطلب الخلع. لا جناح عليهما فيما افتدت به ودفعته وبذلته ليرضى زوجها بمفارقتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت بن قيس لما أرادت الخلع من زوجها أثر الدين عليه حديقته وكان قد أمهرها بستانا؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. شكر الله.